بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في ما ورد من الأدلة من السنة لإثبات صحة عذاب القبر ونعيمه، كما دل على ذلك القرآن والسنة. وكنا قد انتهينا من الحديث الأول الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى، أو بقي فيه بقية. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في جوابه على أدلة فتنة القبر وعذابه من السنة، قال: وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. هذا الحديث أيضا هو من الأحاديث الواردة في ثبوت نعيم القبر وعذابه، كما دل على ذلك القرآن والسنة. فإنه قد دل الحديث على أن كل من المؤمن والكافر يعرض عليه مقعده الذي أعده الله له، فإن كان من أهل الجنة عرض الله عليه غدوا وعشيا مقعده في الجنة ليتمتع به ويتنعم بما فيه، ولا يتعارض مع قوله أنه ينام نوم العروس، نوم عميق يتلذذ به إلى أن يبعث. فقد يجمع بين هذا وذاك، يجمع بين عرض المقعد عليه غدوا وعشية مقعده في الجنة، وبين ما يتمتع به من التلذذ بالنوم الذي هو نوم العروس. وكذلك إن كان من أهل الشقاء يعرض عليه مقعده من النار غدوا وعشيا. وهذا قد تقدم ما يدل عليه من القرآن الكريم، قول الله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب والعياذ بالله. وكما قلت لكم بالأمس، سواء قبر أو احترق أو كان في بطون السباع أو ذاب في البحر أو صار ترابا وعظاما ورفاتا أو صار رمادا، فإنه يناله النعيم إن كان من أهل السعادة، والعذاب إن كان من أهل الشقاء. وهذه أمور غيبية يجب الإيمان بها والتسليم، وهذا شأن المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، وإذا حاروا في أمر وكلوا علم كيفيته إلى الله سبحانه وتعالى ويسلمون أمرهم إلى الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن هذا هو شأن المؤمن، أن يسلم من الأمور الغيبية ويكل علم كيفيتها إلى رب العزة والجلال. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: وحديث القبرين وفيه إنهما ليعذبان. حديث القبرين حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو متفق عليه، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. فأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة وشقها نصفين وغرز في كل قبر نصفا وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفيه دلالة على أن الله عز وجل قد أطلع رسوله على حال هؤلاء هذين المعذبين كما سيأتينا فيما يتعلق بعذاب اليهود. والله عز وجل يطلع رسله على من يشاء، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فقال: إنهما ليعذبان، لا شك أن الله قد أطلعه على تعذيبهما بكيفية لا نعلمها نحن، سواء أخبره تبارك وتعالى أو أنه أراه هذين وهما يعذبان أو نحو ذلك، أمر لا يعلمه إلا الله. والصحابة ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كيف علم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أذعنوا وسلموا، لأن هذا هو دأبهم، ويسلموا تسليما، يسلمون بما أخبر به النبي ولا يسألون كيف ولماذا ولما، لأن أكثر ما تورط المنحرفون عن الجادة من المفرطين والمفرطين بسبب سؤالهم بكيف وبماذا وبلما، لما خلق الله كذا، لما فعل الله كذا، كيف فعل كذا، كيف تكون له يد، كيف يستوي، إلى آخره. فورطوا بسبب أنهم يريدون أن يتدخلوا في علم طواه الله تبارك وتعالى عن عباده، لكنه أطلع رسوله على ذلك. إنهما لا يعذبان في كبير، بدليل أن الله عز وجل قد أطلعه على تعذيبهما وعلى سبب العذاب. وعلى سبب ماذا؟ العذاب. وما يعذبان في كبير عند الناس، يعني الناس يرونه كبيرا يرونه صغيرا وهو عند الله كبير، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهذه من الكبائر، سواء النميمة أو عدم التنقية من البول الذي يترتب عليه فساد الصلاة، هو من الكبائر. لكنه وما يعذبان في كبير، أي عند الناس، عند الناس ليس بكبير، بلى إنه كبير، أي عند الله تبارك وتعالى يعتبر ماذا؟ كبيرا. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، النميمة خطيرة تفسد بين الناس، وربما أشعلت حروبا بين حيين أو بين قبيلتين أو ربما بين دولتين بسبب النميمة، وهي نقل الكلام من شخص آخر أو إلى أشخاص بقصد الإفساد العلاقة بينهم. هذه هي النميمة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام، القتات هو النمام، لا يدخل الجنة نمام. وهذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا تؤول، ولا شك أنه إن كان موحدا فمصيره في النهاية إلى الجنة، لكن ربما يكون ذلك بعد تطهير وتعذيب وتمحيص. ومن خطورة النميمة أنها قد تشعل كما قلت حروبا في العالم، ولذلك تقول الحكمة يفسد النمام في ساعة، يفسد النمام في ساعة ما يفسده الساحر في سنة، أكثر من السحر، لأن السحر قد يقتصر على أشخاص، وأما النميمة فإنها تفسد بين قبيلتين أو بين حيين أو بين دولتين أو بين دولتين. يذكر في ما مضى أن رجلا عنده عبد مملوك أراد أن يبيعه، لكن هذا العبد نمام يمشي بين الناس بالنميمة، فجاء به ليبيعه، ولكنه كان ناصحا فأخبر المشتري أنه ماذا؟ أنه نمام. قال لا، ننصحه ونوجهه، فاشتراه. فأراد أن يفسد بين الرجل المشتري وزوجته، فذهب إلى الزوجة وقال إن زوجك يريد أن يتزوج عليك وعندي دليل على ذلك، إنه إذا جئتما لتناما سوف تأخذ السكين وتذبحك بها. ثم ذهب إلى الزوج وقال إن زوجتك تريد قتلك، ولكن الليلة لا تنام، انتبه، حين ستأخذ سكين وسوف تقطع رقبتك. فالمسكينة أخذت سكين أو شفرة لتأخذ شيئا من شعره بدعوى أنها تريد أن تمنعه بسحر أو غيره من أن يتزوج عليها. فالرجل لم ينم محترسا، فلما رآها قد بدأت أخرجت السكين وقام وقتلها، فجاء قاربها فقتلوه، واشتبك الحيان وصار بينهما حرب بين قبيلته وبين قبيلتها بسبب ذلكم النمام. الواجب على المسلم أن يبتعد عن النميمة وأهلها، وأن لا يقبل يجلس في مجلس فيه غيبة ونميمة، فاللسان خطير، أمسك عليك هذا. الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تهوي به في جهنم ما بين المشرق والمغرب، فانتبه يا عبد الله إلى آفات اللسان فإنها في غاية الخطورة. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، لا ينتقي أو لا يتنزه من بوله، يعني كان يترك البول يتطاير على جسمه، وبالتالي يصلي بالنجاسة، وبالتالي لا تصح ماذا؟ صلاته، فأصبح كبيرة من الكبائر. طيب، فهذا يدل على أن الأمرين من أعظم من أكبر الكبائر. يقول النبي، يقول أبو هريرة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة خضراء وشقها نصفين وغرس في كل جريدة في كل قبر نصفا، وقال صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي هذا دليل على أنهما ليسا كافرين، هما مسلمان، لكنهما قد وقع في هذين الذنبين، ولو كان كافرين لما حن النبي صلى الله عليه وسلم عليهما وغرز هاتين الجريدتين أو هذه الجريدة بينهما. طيب، عندنا سؤال هنا يطرح نفسه، هل هذا مشروع في حق كل أحد؟ إذا مررنا بقبور نغرس فيها جريدة خضراء، أو نلقي فيها نلقي عليها الزهور، أو نلقي عليها أكاليل الزهور، أو نصب عليها الماء أو نحو ذلك أبدا. هذا من خصوصيات من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز القياس عليها بحال من الأحوال. فهناك أمور لا شك أنها من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. أما إلقاء الزهور على القبور أو إلقاء الجريد أو صب الماء أو نحو ذلك فهذا من عادات الكفار، وفيه أمران. الأمر الأول أن فيه تشبها بالكفار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والأمر الثاني أن فيه ادعاء لعلم الغيب، فنحن ما الذي يدرينا أن هذا القبر، أن صاحب هذا القبر يعذب أو ينعم؟ نحن لا ندري، لكن الله عز وجل أطلع نبيه ففعل هذا العمل الذي هو خاص به صلوات الله وسلامه عليه. ولعلكم تذكرون في العام الماضي، أو نسيت الذي قبله، يمكن الذي قبله، عندما جاءنا رجل كتب ورقة قرأها القارئ، قال إنه دكتور ومتخصص في الشريعة وعنده علم في الشريعة، ثم قال في ورقته: إنكم هنا في المدينة لا تحترمون الأموات، لا تحترمون الجنائز. ودليله قال: أولا لأنكم لا تلقون عليها الزهور، لا تلقون الزهور على قبور الموتى. يريد منا أن نقلد الكفار وأن نتشبه بهم. وثانيا دعوة شركية. قال ثانيا لأنكم لا تطوفون بها على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يريدنا أن نطوف بالجنازة على قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. والطواف عبادة لا يكون إلا لله، فمن طاف تعلقا بالقبر فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. وحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. نعم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالقرب من غروب الشمس، من غروب الشمس. وجبت يعني قاربت الإيش؟ الغروب أو عند الغروب. فسمع صوتا، يعني صوتا من المقابر، فسألوه عليه الصلاة والسلام، قال: هذه يهود تعذب في قبورها. وهذا دليل على ثبوت عذاب القبر. نعم. وحديث أسماء: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. يعني في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن، والتي منها نعيم عذاب القبر، ذكر بعض ما يجري لأصحاب القبور، فضج المسلمون ضجة، يعني تأثروا من كثرة من تأثير ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، ولا سيما ما يتعلق بتعذيب أصحاب القبور. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. يعني بعد أن فعل ذلك، بعد أن ضج المسلمون ضجة، وبعد أن أخبرهم ببعض الفتن، كان لا يصلي صلاة إلا ويستعيذ بالله من عذاب القبر، أي بعد الصلاة الإبراهيمية. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: استعيذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. قال: استعيذ بالله من أربع. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله بهذه الصيغة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. بل إن بعض أهل العلم يرى أنه من الواجبات، يرى بعض أهل العلم أن هذا الدعاء من الواجبات بعد الصلاة الإبراهيمية. نعم. قال رحمه الله: وفي قصة الكسوف وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر. في قصة الكسوف لما كسفت الشمس صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، ثم إنه تناول شيئا فلم يتمكن منه، فأخبر أنه عنقود من ثمار الجنة، وأنه لو أكل منه لأكلوا منه إلى يوم القيامة. ثم رأوه تقهقر إلى الخلف فقال إنه رأى النار، أو رأى خندقا من النار والعياذ بالله. ثم أقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. أمرهم أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر. نعم. قال رحمه الله: وكل هذه الأحاديث في الصحيح، وقد سقنا منها نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعونها في شرحها في شرحنا على المسلم على السلم. على السلم. نعم، أحسنت. يقول المصنف بعد أن أورد هذه الأحاديث إنه أورد في كتاب معارج القبول الذي هو شرح سلم الوصول 60 حديثا مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم بالأمس إن هذا السفر هو نسخة مصغرة لكتاب معارج القبول، من كتاب معارج القبول، وكأنه مختصر له، وكأنه مختصر له. وفي معارج القبول أورد كثيرا من الأحاديث التي تتعلق بهذا الشأن، وقرابة 60 حديثا. ومن أجمع وأوسع وأطول ما ورد في ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهم كانوا قد حاضرين جنازة، فأخذ ينكت بمخصرة في يده، عود في يده، وأمر الناس أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال: إذا كان المرء في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة، فإن كان مؤمنا فإنه يأتيه الملك فيسل روحه سلا يسيرا كما تسيل القطرة من في السقاء كما بينا بالأمس، ثم إنه تأخذه ملائكة الرحمة ويوضع في حنوط من الجنة طيب الريح، ثم يصعد به ملك الموت، تصعد به ملائكة الرحمة. كلما مر بسماء قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقال: فلان بن فلان بأفضل أسمائه في الدنيا. ثم يرحبون به، ثم إنه تعاد روحه إلى جسده فيأتيه الملكان فيقعدانه فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ ومن نبيك؟ فيجيب: والله ربي، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. فيقال له: انظر مقعدك من النار، قد أبدلك الله به هذا المقعد من الجنة. قلت لكم بالأمس إنه ينال فرحتين: فرحة النجاة من النار، وفرحة ماذا؟ دخول الجنة، كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ثم يفسح له في قبره مد بصره، ثم إنه يفتح له باب من الجنة فيأتيه، افرش لعبدي من الجنة وافتح له بابا من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها، ويقال نم نومة العروس وينام ويقول رب أقم الساعة، لأنه يعلم أن ما ينتظره من الخير أعظم وأعظم. أما الكافر فإذا كان في إقبار إدبار من الدنيا وإقبار من الآخرة تفرقت روحه في جسده فينزعها ملك الموت كما ينزع السفود من الصوف المبلول والعياذ بالله، فينزعها بقوة ثم تأخذها منه بسرعة ملائكة العذاب ويضعونه في كفن من النار في المسوح، يقال له المسوح، فتصعد به في رائحة النتنة تؤذي الناس وتؤذي الملائكة، فإذا مر بأهل السماء قالوا ما هذه الروح الخبيثة، فيقال فلان بن فلان بأخبث أسمائه في الدنيا، ثم تطرح روحه طرحا من أعلى. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ثم تطرح روحه فتعاد إلى جسده فيقعد فيأتيه ملكان الأزرقان الأسودان فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك كما بينا بالأمس، فيقول ها لا أدري كنت أقول مثل ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يفتح له باب من النار يأتيه من سمومها وحرها، ومع هذا يقول رب لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن ما ينتظره أعظم. هذه الأدلة كلها واضحة في ثبوت نعيم القبر وعذابه، ولا نلتفت إلى نعيق الناعقين الذين ينكرون مثل هذا، بل نؤمن بكل ما أخبر الله به وما أخبره به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونكل علم كيفية ذلك إلى الله تبارك وتعالى. وإلى درسنا غدا إن شاء الله، وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. وردت أسئلة كثيرة، منها سائل كريم يقول بعض من ينتسب إلى العلم من أرباب الورع البارد يقول إن الجرح والتعديل لابن معين وأحمد بن حنبل وليس لعلماء هذا الزمان، فكيف نرد عليه؟ هذه الكلمة إن صدرت من له خبرة بالجرح والتعديل فإنه صادق، لأننا لا نخرج عن ضوابط السلف الصالح في مسألة الجرح والتعديل. وأما إن صدرت من بعض صغار الطلاب الذين تصدوا للجرح والتعديل من غير ضوابط شرعية ودون علم يؤهلهم لذلك، بل وجدت أن ثمة أعاجم لا يعرفون اللغة العربية في بعض البلاد قد تصدوا للجرح والتعديل، ويتصلون بنا الآن أناس من أماكن بعضها أقليات إسلامية في دول أعجمية يكفرون بعض المشايخ بناء على دعواهم فهم الجرح والتعديل، وبناء على أنهم هم الذين وبناء على فتاوى سمعوها من بعض الناس، فكفروا أشخاص بأعيانهم من المشايخ الفضلاء، بعضهم توفي وبعضهم موجود حي يرزق نفع الله به وبعلمه، نقول إن هذه المسألة مسألة خطيرة، لا يجوز لن لي وأمثالي نحن طلاب العلم الصغار أن نخوض غمارها أو أن نتصدى لها. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه والمسلم عليه أن يتورع، أنه كما تعلمون اقرأوا مقدمة نواقض الإسلام لشيخنا العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، بين أنه لا يجوز التكفير إلا بناء على ثبوت شروط وانتفاء ماذا؟ وانتفاء موانع، وهذا ما يقرره مشايخنا الأفاضل. أما أن نخوض في التكفير فنكفر بغير علم وبغير هدى أو نجرح أو نبدع أو نفسق من غير تثبت، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وهناك من يبالغ في هجر المبتدعة على حد زعمهم فيهجرون بدون أسباب أو لأسباب لا تستحق الهجر أو نحو ذلك، ولا يطبقون يعني مذهب السلف في هذه المواطن. فعلى المسلم أن يمسك لسانه، من دخل في الإسلام بيقين فإنه لا يخرج منه إلا بيقين، والمرجع في هذا هم علماؤنا الكبار سماحة المفتي الشيخ صالح الفوزان ومشايخنا أعضاء يعني هيئة كبار العلماء، يرجع إليهم في هذا الباب ولا يرجع إلي ولا إلى أمثالي من الصغار. فعلينا أن نتنبه وأن ثم أنا عندما أقول هذا الكلام لا يفهم مني أنني أعني فلانا من الناس كما قد فهمه البعض عندما صدرت بيانا حول المتسرعين في التكفير، ظن صاحب هذا المقال الذي رد أنني أعنيه هو، أنا لا أعنيه هو بالذات، وإنما أعني كل من يتصدى لهذا الأمر دون علم أيا كان على وجه الأرض، وبعضهم يعني صغار ما بين 20 إلى 18 سنة تصدوا ليكفرون بغير علم، وبعضهم أعاجم، بعضهم أعاجم. لعلي أذكر أني ذكرت لكم قصة جرت لي، أنه جاءني بعض الأمريكان، المرأة هجرت زوجها 3 سنوات وتركت فراشه، فتقول إن فلان زوج ابنتي قال لي أهجري زوجك لأنه يدافع عن فلان أو لأنه من جماعة فلان من طلاب العلم، وجلسوا عندي 2 ساعة وأقنعتهما بالتوبة إلى الله عز وجل، وقلت لها إنك تلعنك الملائكة لك 3 سنوات. وسبق أن ذكرت القصة بطولها، أحد الناس كذب في هذه القصة، يقول أنا شك في هذه القصة، والرسول ينهى عن والصحابة ينهون عن القصص ويعزرون يطالبون بتعزير القصاص، وزعم هذا المسكين أنني من القصاص. والله وتالله وبالله لقد جرت هذه القصة عندي في بيتي ومسجلة 2 ساعة مع الترجمة الفورية. فالحمد لله في تلك الليلة ذهب اصطلح الرجل وزوجته وتابت أمامي الله توبة النصوحة واصطلحت مع زوجها. فأقول لكم الآن هناك أعاجم في بلاد الغرب أو الشرق في روسيا أو في أمريكا يكفرون بغير علم نتيجة لبعض الفتاوى، والآن أخبرت أنهم هجروا بعضهم في المساجد وصار بعضهم لا يصلي خلف البعض والعياذ بالله. وهذا أمر في غاية الخطورة. وأوكر أنا لا أؤكد لكم أنني لا أقصد شخصا بعينه، وإنما أعني كل من يتطفل على هذه المسألة ولا يرجع إلى كبار العلماء في هذا الباب. اختر سؤالا واحدا فقط. واحد اختر. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل المقصود في قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الآية هو العذاب النفسي دون العذاب البدني؟ لا، عذاب القبر عذاب بدني ليس عذابا نفسيا فقط كما يقوله بعض المتحذلقين. وأين تذهبون عن الأحاديث التي سمعتموها قبل قليل؟ يفتح له باب من النار يأتيه من روحه من سمومها وحرها، ويعني والنبي صلى الله عليه وسلم رأى مشاهد ليلة أسري به، رأى مشاهد خطيرة جدا في يعني في هذا الباب. رأى من يجعل له كاللبان في شدقيه فيشرشش شدقه وهو الذي يكذب الكذب فتسري بين الناس. وهذا الحديث الذي مر بنا إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أين نذهب عن مثل هذه الأحاديث؟ أين نذهب بها؟ ويعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي غل الشملة قال إنها تشتعل عليه إيش؟ نارا، هذا في البرزخ، تشتعل عليه نارا في البرزخ. وحديث الشجاع الأقرع الذي يتسلط على مانع الزكاة، فيعني حديث كثيرة تدل على عذاب القبر. فمن قال إنه تعذيب نفسي هذا قائل على الله بغير علم، فهو عذاب حقيقي لا يعلم كيفيته إلا الله، عذاب بالنار وبغير النار كما يريد الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. أقول شيئا، إن رأيتم غدا أن نتحدث بالتفصيل عن خطورة البدع وعن ما يسمى بالاحتفال بالإسراء والمعراج وعن البدع التي في رجب مرة أخرى، ثم نترك الباقي للأسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى، نترك بقية الأمور لأسئلتكم لأننا بعدها عندي سفر لمدة أسبوع، الأسبوع القادم لن أدرس. نعم.